الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يبلي ويمهل لعل العاصي أن يتوب، يعطي ويرضى ويحقق المطلوب، يغني ويشفي ويكشف الكروب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه من شر الوسواس الكذوب، ونسأله السلامة فيما مضى وما سوف يأتي من خطوب، وأشهد أن لا إلهنا ومليكنا وناصرنا وهدينا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، يا خير من طلعت على الأكوان أجمعها بدرا منيرا أنار الكون أزمانا، وصرت تدعو لدين الله في وسط كانت ديانته شركا وأوثانا، لولاك ما شاع شرع الله في بلد، ولا قرأنا عن الإسلام قرآنا، لا زلت بدرا على الأيام نيرة تهدي البرية أشياخا وفتيانا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك واستنى بسنته وسار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد فحي الله هذه الوجوه النيرة، وزكى الله هذه الأنفس الطيبة الطاهرة، وأسأل الله جل جلاله الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على يبعث الأمل والطمأنينة والسكينة في النفوس، على موعد مع عنوان يحول بعض قلوب المسلمين التي ظهر عليها علامات اليأس والقنوط من رحمة الله جل جلاله إلى طمأنينة في النفوس. فموضوعنا بإذن الله جل جلاله مع عفو الكريم جل في علاه، الله هو العفو. عندما تعلم أن الله جل جلاله هو العفو، فكيف لإنسان مسلم موحد بالملك جل جلاله وأن يظن أنه هالك، وأن يظن أنه مأواه إلى غير جنات النعيم؟ أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من أهل الجنان. الله جل جلاله هو العفو. إذا ما تدبرت آيات القرآن الكريم تجد أن الملك جل جلاله قد نسب إلى نفسه العفو، يقترن عفو الله جل جلاله مع مغفرته، وأحيانا يقترن عفو الله جل جلاله مع قدرته. تعالوا بنا لنستعرض خمس مواضع من آيات القرآن الكريم. أولا في سورة النساء قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. عفوا غفورا. فضلنا الملك جل جلاله عفوه في المقام الأول ثم بعد ذلك المغفرة. وثانيا في سورة النساء أيضا قال الله جل جلاله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ويقول جل جلاله أيضا في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ويقول جل جلاله في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول جل جلاله في سورة المجادلة: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. آيات من الغفور الرحيم، صاحب العفو صاحب العفو المطلق، الذي ما إذا عرفت الله جل جلاله وعلمت حق العلم وحق اليقين وعلم اليقين أن الله جل جلاله هو العفو، فمما تحزن ومما تيأس ومما يتاب في قلبك الشعور باليأس والرحمة والعفو من الله جل جلاله أن يكون في قلبك يأس. لذلك أيها الأحبة، في سنن ابن ماجه لما سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على سيدنا النبي، قالت: يا رسول الله، وكلكم تعلمون أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم من صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه أعطي جوامع الكلم، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا واحدا أو كلمة واحدة ما أقول فيها. خذ بالك، نعلم أن شهر رمضان هو شهر إجابة الدعوات، أسأل الله جل جلاله أن يبلغنا شهر قوتها وش تمسحها وتزيل هذه الآثار. ومنه قول الملك جل جلاله: عفى الله عما سلف. ولما كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في حادث أو في هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في غار ثور، وكان معه ثاني اثنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت معهما السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر، كانت تأتي للطعام من بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتسير في الصحراء وتذهب إلى الغار حتى تطعم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر غلاما بأن يعفو آثار السيدة أسماء. لماذا؟ بمعنى الإزالة والمسح. لك ذنب معلوم أنت تعلمه وأنا أعلمه والملك هاهنا يعلمه، وهو مستر ومكتوب في الصحيفة، زال هذا الذنب، ليس له أثر، مش موجود. وهناك فرق بين العفو والمغفرة كما سنبين بإذن الله جل جلاله. يبقى المعنى الأول في العفو والإزالة والمسح. ذنوبك اتمسح، زالت ذنوبك، ليس لها أثر، بل إن الملك جل جلاله قد أنساك هذا الذنب. أنا أصلا مانيش فاكر هذا الذنب. المعنى الثاني تقول: أعطيت فلانا من مالي عفوا. أنا أعطيت فلانا إنسانا من مالي عفوا، أي من خالص مالي، من مالي الحلال، أعطيت فلانا مالا عفوا. لذلك الملك جل جلاله يقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وكأن الملك جل جلاله قد شبه، وهذه من إعجازات القرآن الكريم ومن إعجازات كلام العلام العليم سبحانه وتعالى، يشبه هذا العفو ويشبه هذا المال الذي عندك بعفو، وكأنه شيئا زائدا عنه تعطيه للإنسان الفقير عن طواعين وعن حب من مال حلال. يبقى هذا هو العفو. أما العفو لما عرف العلماء ومنهم الإمام الغزالي قال أن العفو هو محو الله جلاله الذنوب كلها، محو أي إزالة الذنوب كلها. لذلك أيها الأحبة، هذا فرق بين المغفرة وبين العفو، والعفو والمغفرة كلاهما من أسماء الله الحسنى، الاثنين من أسماء الله الحسنى. نكسها ربنا سبحانه وتعالى هو الغفور، وأن الله جل كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هممنا عالية تكاد تناطح الجبال، وبإذن الله جل جلاله سيستجيب الله دعاءنا. لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله جل جلاله فاسألوه الفردوس الأعلى. يبقى اللهم اعف عنه. لماذا العفو؟ لأن المغفرة الله جل جلاله عندما تسأله أن يغفر لك فيستجيب الملك جل جلاله لك، جل جلاله قد محى أي أزال الأثر المترتب على هذا الذنب. أرجو أن تركز في هذه النقطة البسيطة. يبقى المغفرة أن يمحو الله جل جلاله الأثر المترتب أن يمحو الله جل جلاله الأثر المترتب على الذنب، لكن العفو أن يمحو الله جل جلاله الذنب كله. فلا أنت تتذكر هذا الذنب، والله جل جلاله قد محاه من صحيفتك، والملك الذي هو عن شمالك قد نسى هذا الذنب. عرفت الفرق ما بين المغفرة وبين العفو؟ يبقى العفو ما فيش ذنب أصلا. دليلك يا مولانا يؤكد ذلك كما جاء في صحيح الإمام البخاري في الحديث الطويل، وفيه عندما معرض على الملك جل جلاله يوم العرض الأكبر، يوم العرض الأكبر على الله جل جلاله في أرض المحشر، فينادي الملك جل جلاله على فلان: يا فلان ابن فلان اسمع. فيقول: نعم يا رب، لبيك يا رب. فيقول: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول العبد: ولا حول ولا قوة له إلا بالله. أتذكر يا رب، نعم يا رب أتذكر وأقر وأعترف وأعلم أني قد فعلت هذا الذنب. فيقول له مرة ثانية: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: يظن العبد أنه آلم لما يذكرك الملك جل جلاله بذنوبك. أنت إذا فعلت ذنبا مع إنسان معين، مع أخيك، مع زميلك في العمل، مع جارك، مع رئيسك في العمل، وأراد أن يعذبك، مجرد عتاب بس، ما الذي تراه في قلبك من الضيق؟ لا تريد أن يذكرك بهذا الذنب، ولا تريد أن يذكرك بهذه المعصية أو هذا التقصير الذي فعلته بينك وبين إنسان، فما بالك بأن يذكرك الملك جل جلاله أنت بصفتك وشخصك في ذنوبك. سلم يا رب. فيقول العبد ويظن أنه هالك، فيقول الملك جل جلاله: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. لاحظ أن المقام هنا يا وتعرضت الله جل جلاله بالمعصية، أنسيت هذا الذنب الذي ارتكبته في حق أخيك أو في حق جارك أو في حق أختك، أظلمت يوم كذا؟ كلكم تعلمون، لكن الملك جل جلاله قد سترها عليك في الدنيا، ومن رحمته جل جلاله بنا يكمل الملك جل جلاله هذا الفرج فيقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. الله جل جلاله لما ينادي على فلان فيقول لبيك يا رب، فيقول الملك جل جلاله إني قد رضيت عنك لما فعلت في الدنيا، فإني قد عفوت عنك، اذهب فادخل جنتي. دي مقام العفو. إني قد رضيت عنك لما فعلت في الدنيا وقد عفوت عنك، أي قد عفوت عنك في الآخرة لما فعلت في الدنيا، اذهب فادخل جنتي. يا الله، أين الذنوب؟ أين المعاصي؟ أين المظالم؟ أين وأين وأين آلاف المعاصي؟ قد محاها الله جل جلاله من صحيفته، قد أزال الله جل جلاله هذا الذنب كله، فلا أثر له، فلا هو موجود عند الله جل جلاله في المهاد، ولا الملك يتذكره، ولا أنت أصلا تتذكر هذا الذنب، لأن المقام هنا يا معاشر المسلمين مقام عفو من الملك جل جلاله. أسأل الله جل جلاله أن يعفو عنا جميعا. لذلك سيدنا يوسف عليه السلام، حتى أؤكد لك هذا المعنى، أن هناك فرقا بين المغفرة وبين العفو. سيدنا يوسف لما لقي من إخوته ما لقي، وفي نهاية المطاف وألقوه في البئر، وسجن سيدنا يوسف عليه السلام، لما من الله جل جلاله عليه وظهرت الحقائق والوثائق وندم إخوته على ما فعلوا فيه، قالوا له، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. احنا خاطئين، نعترف ونقر بهذا الذنب. فقال سيدنا الملك جل جلاله على لسان سيدنا يوسف، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اي قول سيدنا يوسف عليه السلام يغفر الله لكم، يعني انا متذكر الذنوب والابتلاءات والمحن والشدائد اللي انتوا عملتوها فيه. يبقى هو يتذكرها ويعلمها، لكنه لما من الله جل جلاله عليه وقد عفو الله جل جلاله عنه، قال وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. فالمقام هنا مقام عفو. سيدنا يوسف قد عفى عن إخوته، لذلك لما عفى عنهم لم يذكرهم بذنوبهم، فإذا أراد أن يذكرهم بذنوبهم قالوا إن أخرجني من البيت، كان من المراد أن يقول يخرجني، أي أخرجه الله جل جلاله من البيت، لكن سيدنا يوسف عليه السلام لم يذكرهم بهذا الذنب العظيم. أيها الأحبة، ما أحوج القلوب، قلوب المسلمين، إلى أن نتعلم العفو. شوف العفو، ما من أحد منا الآن إلا وهو يرجو الملك جل جلاله أن يعفو عنه، أن تلقى الملك جل جلاله وما عليك ذنبا واحدا، ذنب واحد أو أثر واحد بس من هذا الذنب. لكنك إذا ما أردت عفو الملك جل جلاله فاعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن الناس. فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على سيدنا النبي، قد تعرض للأذى ما لم يتعرضه أحد من الأنبياء، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للإيذاء في جسده، والإيذاء في نفسه، والإيذاء في أهله، جميع أنواع الإيذاء. وكما في الصحيحين لما سألته السيدة عائشة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ وكلكم تعلمون وليس المقام هنا مقام غزوة أحد، تعلمون هذا الابتلاء الذي نزل بالمسلمين. فقالت السيدة عائشة: هل لقنا، هل أتاك يا رسول الله يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت من قومك إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يليه ابن كلاب، وعرض نفسه على القبائل فلم تجب، فانطلقت وأنا مهموم بقبض الثعالب، فأراد الملك جل جلاله أن يخفف من حزن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه سيدنا جبريل عليه السلام، فنادى سيدنا جبريل على سيدنا رسول الله وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، وقد أرسل إليك ملك الجبال. فأتى ملك الجبال إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم السلام، قال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مقام المظلوم، وكان من المفترض لأي إنسان غير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب أن ينتقم. بطبيعتك لكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة ما أراد أن يعاملهم بما عاملوه، فقال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به. شوف نظرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفو عن الناس. لذلك أيها الأحبة، قد صور لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم علشان نعرف أنه لا بد للإنسان أن لا ينظر إلى هذه الحياة بنظرة ضيقة. انظر إلى مقامك مع الله جل جلاله يوم العرض على الله، فمن عثر وأصلح فأجره على الله، فأجره مش على إنسان أو رئيس أو فلان أو علان، لا، الملك جل جلاله هو الذي سيوفيك أجرك بسبب هذا العفو الذي عفوته عن فلان. فسيدنا أبو هريرة يقول: ضحك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. سيدنا النبي اضحك، فسأله الصحابة: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أمتي. خذ بالك، رجلان من أمتي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جثيا، أي جلسا في خضوع أمام الملك جل جلاله. اثنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ظالم ومظلوم، يتخاصما أمام الملك جل جلاله. الظالم يقف أمام المظلوم والمظلوم يطالب بحقه: يا رب، خذ حقي من هذا. أتستشعرون هذا الموقف يوم العرض على الله جل جلاله، يوم تنم الشمس من الرؤوس، حيث لا معاملات مالية ولا بنكية ولا ذات. ياخذ من اوزاري يجيب، وليس عنده حسنات. والمقام هنا مقام حسنات وسيئه، ليس عنده من الحسنات حتى اخذها منه، لا بل ياخذ من اوزاري ساعتها. بكى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، وسالت الدموع على لحية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من شدة هذا الموقف، حالة الانفصام بين إنسان ظالم وبين إنسان مظلوم، مظلوم يريد أن يأخذ حقه. فيقول الملك جل جلاله للمظلوم: انظر إلى أعلى. فينظر هذا الإنسان المظلوم فيرى جنانا عاليا ونعيما مقيما، فيقول العبد لما أخذته الدهشة من جمال الجنان ومن جمال هذا النعيم، أسأل الله جل جلاله أن ينعمنا في جنانه، فأخذته الدهشة فقال: وكأن هذا العبد قد نسي الخصومة التي بينه وبين الإنسان الظالم. فيقول: يا رب، لأي نبي هذا أم لأي ولي؟ الجمال ده منين؟ لأي نبي هذا أم لأي ولي؟ فيقول الملك ملك جل جلاله: إن هذا لمن أعطى ثمن. قال: يا رب، ومن يملك ثمن هذا؟ قال: أنت تملكه. قال: والله لا أملك لنفسي شيئا، ده أنا جاي أطلب حقي وأخذ حقي ممن ظلمني. فيقول: أنت تملكه. قال: وكيف ذلك يا رب العالمين؟ قال الملك جل جلاله: بعفوك عن أخيك. ساعتها لما يعلم ذلك هذا الرجل المظلوم يقول: يا رب، أشهدك أني قد عفوت عنك، أشهدك أني قد عفوت عنك. فيقول الملك جل جلاله: خذ بيد أخيك وادخل الجنة، خذ بيد أخيك وادخل الجنة. ساعتها قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وليعفوا بعضكم عن هفوات بعض، فإن الله يحب العافين. علشان الله اللي هو ظلمك، وعارف اللي هو اعتدى عليك، وعارف اللي هو ضربك، وعارف اللي هو ربنا اعتدى عليك في حق الله جل جلاله الذي هو الميراث. واعلم ان كثيرا من المسلمين يشتكون هذه المظالم التي هي في مساله الميراث. ترى امراه مسلمه تشتكي: والله ابويا منعني من الميراث. ستاخذ وستخاصمه يوم ستخاصمك أمام الملك جل جلاله، وستقتص منك، لأن هذه الحقوق التي جعلها الله جل جلاله بينك وبين الناس فأنت منعتها. لذلك في آيات المواريث في بداية الآيات يقول الملك جل جلاله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وتتوالى الآيات ويذكر الملك جل جلاله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فلما تنتهي الآيات يقول الملك جل جلاله: تلك حدود الله، حدود، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يتعدى حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يبقى الاعتداء بينك وبين أخيك هذا المال لن ينفعك. ورب الكعبة، أنت لو عرفت كلمة معنى مال ما ظلمت إنسان. ده المال يعني إيه؟ يعني ما يتمول الله جل جلاله. تلاقي سن أعزه الله جل جلاله كما في الحديث الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إنسان الذي يعفو عن الذي إنسان عزيز. ليه؟ لأنه ينظر إلى هذه الحياة نظرة وكأنها مرحلة قصيرة وسيذهب إلى إما إلى جنات النعيم. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا منهم. أما نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما أراد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يبعد وقتا قصيرا حتى يستظل بظل الشجرة، واستظل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال وأراد أن تأخذه سنة من النوم. فلما أخذت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سنة من النوم أتى إليه رجل من المشركين بسيفه ووضعها على رقبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني؟ والسيف على رقبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من يمنعك مني؟ فقال: الله يمنعك مني. فسقط السيف من يد الرجل وأخذه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهذا الكافر: وأنت من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخر وأنت خير من يعفو عن عدوك. فعفى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عنه وكان سببا في دخول هذا الكافر الإسلام. العفو أن تكون قادرا على أن ترد الظلم بمثله ثم تعفو عنه، كما في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن معاذ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. نظرة أخروية، أنا عفوت عنك. والله جل جلاله لما ذكر صفات المتقين ماذا قال؟ قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يبقى العفو ما أحوجنا إلى أن نعفو عن الناس. لكن أيها الأحبة، إذا ما أردنا أن يعفو الملك جل جلاله عنا لابد أن هناك موجبات لعفو الله جل جلاله. إذا ما أردنا أن يعفو الله جل جلاله عنا فهناك أمور لابد أن يفعلها الإنسان حتى ينال عفو الله جل جلاله، وهذا ما سنعرضه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، نواصينا بيده وأرواحنا في قبضته، لا نقف إلا ببابه ولا نلوذ إلا لجلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي موجبات العفو. لما تريد أن يعفو الله جل جلاله عنك، أولا لابد أن تكون أن تعفو عن الناس، وهذا ما علمه الملك جل جلاله لسيدنا أبي بكر الصديق لما خاب الناس في السيدة عائشة في حديثة الإبل، وخاب الناس أو الكفار في حق السيدة عائشة زوج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كان رجل يقال له مصطح بن وثاثة، سيدنا أبو بكر كان ينفق على هذا الرجل، يعني كان يعطيه المال، وكان إياكم أن تتفاخروا أبداً